يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم برنامج نور على الدرب. أيها الأخوة، أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، هذه رسالة من المرسل الطالب أحمد محمد عطية الزهراني، يقول أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. يقول: كنت في رمضان صائم، وفي ذلك اليوم قد سبحت في البئر، ولما كنت أسبح في أثناء سباحتي قد دخل في فمي ماء وقد دخل إلى بطني، وأنا لم أكن متعمدا، وقد أكملت ذلك اليوم إلى الغروب، فهل صيامي جائز أو يجوز أن أقضيه؟ أفيدوني في أقرب وقت جزاكم الله خيرا. يا أخ أحمد محمد عطية الزهراني، تقول إنك صائم يوما من أيام رمضان، وأنك نزلت في بئر تتروش، ولكن من الصدف دخل الماء حلقك حتى وصل إلى جوفك من غير قصد، ولم تقصده ولم تتعرض له عن تعمد، فهل صومك صحيح أم لا بد من القضاء؟ نقول لك يا أخ أحمد، ما دام أن الأمر كما ذكرت فالصوم صحيح إن شاء الله. فقد ذكر أهل العلم أنك لو تمضمضت فدخل الماء حلقك من غير قصد، أو استنشقت الماء فدخل الماء حلقك من غير قصد، فإن الصوم صحيح ولا يفطر الإنسان بهذا. فكذلك ما دام أن الماء دخل من غير قصد ولا تعمد فالصوم صحيح ولا قضاء إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من المرسلة ميم لام نون من العلا، تقول: نحن ثلاث بنات ليس عندنا والدة، وتزوج والدنا وجاءه أولاد، وأخذ يعاملنا معاملة سيئة، ويعامل أبناءه من الزوجة الجديدة أو الثانية معاملة حسنة، ويتصورنا مثل الشياطين، فما الحل لنا وقد زهقنا من الدنيا؟ يا أخت ميم لام نون من العلا، تقولين إنك وأخواتك الثنتين وأنكن ثلاث بنات، قد توفيت والدتكن، وأن والدكم تزوج فجاء له أولاد من المرأة الجديدة، فجعل يعاملكم معاملة سيئة ويفضل أولاده عليكم. أولا ننصح الأب بأن هذا لا يجوز له، وأن تفضيله لبعض أولاده على بعض حرام عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالواجب على الأب أن يحترم بناته وأن ينظر في مصالحهن، وأن لا يفضل عليهن إخوتهن، بل كلهم أولاده، ولا يدري ما الله صانع في هؤلاء الأولاد، وأيهم أقرب بر له وأحسن دعاء وأكثر صدقة له بعد وفاته أو في حياته. فإن الله هو الذي يعلم هل يكون في البر سواء أم لا. ثم الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في فضل من جاء له بنات فكفلهن وأحسن إليهن أن له الجنة. هذا من جهة. أما من جهتكم أنت يا الأخت ميم لام نون، أنت وأختاك، فأعتقد أن الوالد من طبيعته أنه لا يريد إضراركم وإنما يريد مصلحتكم، فربما أنه يمنعكم عما لا ينبغي ويمنعكم من الخروج أو ما أشبه ذلك، يريد منكم العفاف والتستر ويريد منكم المروءة، فأنتم قد لا تتحملون هذا، فعليكم بطاعة الوالد، فإن الوالد غير متهم في أولاده، ولعل الله أن يسر لكن أزواجا صالحين تأنسون بهم ويأنسون بكم، وهذا هو أهم ما يمكن وجوده لكن في الحياة. فعلى الأب أن يعمل في هذا الموضوع بما يصلحكن ويختار لكن ما هو الأصلح والأنفع، والله أعلم. هذه رسالة وردت من 7 أشخاص، هم أحمد موسى ساكتي الحكوي، عبد الله عيدة سلطان الأسمري، عطية شيبان القرني، سعيد عامر الشهري، يحيى موسى صالح الحكوي، محمد دباج زهراني، محمد عوض قحطاني. يقولون إذا فات المسافر فرضا وجاء الفرض الذي بعده ولم يصلي الأول وأراد أن يصليها جمعا ثم وجد جماعة يصلون مثلا العشاء، فهل يجب عليه الصلاة معهم الحاضرة أو تلزمه صلاة المغرب الفائتة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة 7، تقولون المسافر يعني أو غير المسافر إذا فاتت صلاة المغرب مثلا ولم يصلها وجاء والناس يصلون صلاة العشاء، فهل يصلي المغرب قبل العشاء مراعاة لوجوب الترتيب، أو يصلي العشاء مع الجماعة محافظة على الجماعة؟ نقول لكم أيها الإخوة، المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح أنه يصلي العشاء ما دام أنه يصليها مع جماعة، فالترتيب بين الصلوات وإن كان واجب فهو يسقط خشية فوات الجماعة. إن أمكن أن تصلوا المغرب ثم تصلوا العشاء مع الجماعة فهو المتعين، فإذا ما أمكن، إذ لو صليتم المغرب لفاتتكم الجماعة لصلاة العشاء مع الجماعة، فتصلون صلاة العشاء مع الجماعة ثم بعدها المغرب، فحضور الجماعة مقدم على وجوب الترتيب بين الصلوات في أظهر قولي العلماء، وإن كان المذهب عند الحنابلة على خلاف هذا، لكن هذا الذي قلنا هو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة وردت للبرنامج من سوريا من حمص، يقول فيها المرسل محمود الحسن: هل يجوز التطيب بعطر خالطه الكحول؟ يا أخ محمود الحسني من حمص في الجمهورية العربية السورية، تقول: هل يجوز التطيب بالعطر الذي خالطه كحول؟ كأنك تسأل عن الكلونيا، فكثير مما يسأل الناس عن الكلونيا. الكلونيا فيه عطر وفيه كحول، إن كان أنه يصل إلى حد الإسكار فهذا لا يجوز استعماله، بل ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه نجس، كل ما كان مسكر فإنه نجس لا يجوز استعماله، فإن كان لا يصل إلى حد الإسكار فلا بأس باستعماله في الثياب واليد والفراش وما أشبه ذلك. الضابط هل هو مسكر فلا يجوز استعماله، أو لا يصل إلى حد الإسكار فهذا لا بأس باستعماله، كما هو قول جماهير أهل العلم، والله أعلم. هو أيضا في آخر رسالته، وقد أجبتم جزاكم الله خيرا، نقول: هل يجوز التطيب بالكولونيا، وهل يجوز رشها على اليد بعد تناول الطعام؟ الجواب عن هذا السؤال أجبنا عنه، وقلنا إن الكولونيا وهو مضمون السؤال الأول، إذا كان يصل إلى حد الإسكار فيما لو شرب لا يجوز استعماله، فإن كان لا يصل إلى حد الإشكار فلا بأس باستعمال في اليد والملابس وغيرها. هذه رسالة من سليمان اهتيمي العنزي، يقول: أنا أشوف كثير من النساء تستخدم البرقع ولا تتغطى عند كثير من الرجال، بل يقولون إن البرقع قد يكفي عن الغطوة، وقد يكون بعض النساء أقارب لنا أفيدونا عن الطريقة الصحيحة، أثابكم الله ورعاكم. يا أخ سليمان الهتيمي العنجي، تقول إنك ترى بعض النساء يلبسن البرقع، إذا كان يغطي الوجه كله وما بقي إلا العين لا بأس، أما إذا كان لا يغطي الوجه كله بل الفم والبقية مكشوف هذا لا يجوز، وخاصة بمحضر الرجال الأجانب، لأن الرجال الأجانب لا يجوز لهم أن ينظروا إلى وجه المرأة الأجنبية منهم، وهي لا يجوز لها أن تتكشف عندهم، بل عليها أن تستر وجهها، لأن جمالها ومحاسنها كله في وجهها. هم البرقع إن كان يغطي الوجه كله فلا مانع، يكفي، فإذا كان لا يغطي إلا البعض فلا يكفي، لا بد من تغطية الوجه كله، إنما تخرج العين من أجل أن تبصر طريقها، كما قاله ابن مسعود وعبيدة السلماني وغيرهما، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من جوازات الدمام، المرسل علي محمد غشام البارقي، يقول لقد انتشرت عندنا في تهامة عسير بارق المسجلات والأغاني المتنوعة، وقد تفتح في أوقات الصلاة، فما حكمها والحالة هذه؟ يا أخ علي محمد غشام من الجوازات في الدمام، تقول لقد كثر في بلادنا الجنوبية استعمال المسجلات وفيها وأشرطة الأغاني، وربما استعملت في أوقات الصلاة. نقول لك يا أخ علي، الأغاني الخليعة والدعارة هذا لا يجوز، كل شيء يؤدي إلى الخلاعة والدعارة أو يؤدي إلى أن المرأة تقوم وتؤدي الغنى بصوتها الرخيم، تبعث الأنات النهوس أمام هذه الآلة، سواء كان مسجل أو إذاعة أو غير ذلك. أما الأغاني التي فيها حماس إسلامية وذكر شجاعة الإسلام المسلمين وذكر شيء من بطولتهم وأشعارهم أو أشعار الخنسة أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، فمجرد التسجيل لا بأس به، ما في معنى، لكن الأغاني الخليعة والدعارة هذا لا يجوز، أو استعمالها في أوقات الصلوات مما يؤذي الناس ويتعب الناس هذا، أو يسبب إلى أن الرجال يتأخرون عن حضور الجماعة، فهذا كله لا يجوز، والشريعة تأبى هذا وتنهى عنه. أحسنتم. هذه أيضا بقية رسالة علي محمد غشام البارقي، يقول في مناسبات الزواج البعض من الناس يختلط النساء مع الرجال في الألعاب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يا أخ علي محمد غشام البارقي من الجوازات في الدمام، تقول إنه يوجد في بلادكم في وقت الزواج اختلاط نساء برجال يلعبون، هذا غلط وهذا لا يجوز، فكيف المرأة تخالط الرجال وتلعب معهم ويلعبون معها؟ أين الشهامة العربية؟ أين المروءة الإسلامية؟ فهل مثلك أو فلان يرضى أن زوجته أو بنته أو أخته تدخل في مجتمعات الرجال وترقص بينهم وتلعب معهم ويلعبون معها؟ أين الشهامة العربية؟ أين الدين الغيرة الدينية؟ هذا والله لا يجوز، لا من جهة الشريعة الإسلامية ولا المروءة العربية والشهامة، هذا لا يجوز ولا يقره كل من كانت له نفس أبية حتى ولو كان فاسقا، فإنه لا تسمح نفسه أن يرضى بأن يبصر ابنته أو أخته في هذا المجمع بين الرجال تلعب كاشفة رأسها وتدور بينهم، هذا لا يجوز ولا يقره دين ولا مروءة ولا شرع. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء، الذي طرحنا فيه أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجبنا على أسئلة الطالب أحمد محمد عطية الزهراني، الأخت ميم لام نوم من العلا، الأخ أحمد موسى الحكوي وزملاه الستة، محمود الحسن من سوريا حمص، سليمان تيمي العنزي من شرورة، وأخيرا علي محمد غشام البارقي. نشكر سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ونحن نشكركم ونقدر المستمعين.